فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا مشتغل بالصيد عن طريق الكلاب المعلمة وأحتاجها أحيانا، فهل يجوز لي أن أشتري منها شيئا؟ ما يجوز هذا، لا، نهى عن ثمن الكلب، عن ثمن السنور، لا يجوز بيعها، ولكن أنت علم لك شيئا منها، علمه أنت على الصيد وخله معك. نعم.